في صور من التعبد بهية بهيجة. فقد صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: افضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل. اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم. والقدوة الاولى والاسوة العظمى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان، مخرج في الصحيحين. اما في رمضان فكان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، واذا دخل العشر احيا ليله وايقظ اهله وشد المئزر. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وربنا ينزل الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل فيقول: انا الملك، من الذي يدعوني فاستجيب له؟ من الذي يسالني فاعطيه؟ من الذي يستغفرني فاغفر له؟ وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. بل ان في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه، وذلك كل ليلة. صلاة الليل يحيا بها باذن الله ميت القلوب، وتشهد بها فاتر الهمم، قربة الى الله، ومنهاة عن الاثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الحسد. وفي الحديث: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم. يقول وهو بن منبه: قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل، وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات، وليس للمؤمن راحة دون الجنة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: من احب ان يهون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إنهم عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما. انتزعوا نفوسهم من وثير الفراش وسكون الكون وهدوء المساكن، غالبوا هواتف النوم وآثروا الأنس بالله، والرجاء يحدوهم الرجاء في وعد الله، ويسوطهم الخوف من وعيد الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عباد لله قانتون متقون، قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لصلاة الليل عندهم أسرارها، وللأذكار في نفوسهم حلاوتها، وللمناجاة في قلوبهم لذتها. يقول أبو سليمان الداراني: أهل الليل في طاعاتهم وليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. ولما حضرت ابن عمر رضي الله عنهما الوفاة قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل. قيام الليل انقطاع عن صخب حياة، واتصال بالكريم الأكرم جل وعلا، وتلقي فيوضه ومنحه والأنس به، والتعرض لنفحاته والخلوة إليه. الله أكبر، ما طاب لهم المنام لأنهم تذكروا وحشة القبور وهول المطلع يوم النشور، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ولهذا قال قتادة رحمه الله: ما سهر الليل بالطاعة منافق. عباد لله صالحون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تعددت مقاصدهم واختلفت مطالبهم وتنوعت غاياتهم، والليل هو منهلهم وموردهم،